لما كنا صغار كانوا أهلنا يقولولنا ترك الألعاب من إيدك وقوم على دراستك، بس يبدو الوضع عم يتغير. ما عاد من الضرورة بمكان أنه الشخص اللي بيضيع وقته على الألعاب هو شخص فاشل، لأنه اليوم تقريباً عم يقدر الإنسان أنه يحصل على دخل مادي من كل الوسائل الحديثة اللي اعتبرت ببدايتها مجرد أدوات تسلية. أنا نورة سيغان وهذا بودكاست 5G من الآن FM. $30 مليون كانت تكلفة انتقال اللاعب نينجا من منصة تويتش إلى منصة ميكسر التابعة لشركة مايكروسوفت. الخبر هاد غريب شوي، رح نبسطه. شركة مايكروسوفت دفعت $30 مليون لشاب أمريكي ملقب بنينجا كرمال يحول البث المباشر لألعابه من منصة تويتش لمنصة ميكسر. نينجا ب 2018 كان دخله بيوصل لحوالي $500,000 بالشهر، والسنوات الخمسة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة بسوق البث المباشر للألعاب، وبزغ نجم أشخاص بالعالم العربي من أبرزهم ابن سوريا اللي تحول للتعامل بشكل رسمي مع شركة بابجي بسبب شعبيته الكبيرة واللي غيرت حياته، فصارت الناس تتجمع حواليه بالأماكن العامة وينعمل له أغاني وكأنه من نجوم السينما. السنوات الأخيرة كمان شهدت تنبه منصات ما كانت معنية بعالم الألعاب، فصار عنا يوتيوب جيمينج، فيسبوك جيمينج وغيرها إلى جانب السويتش وميكسر. ومع دخول فيروس كورونا لحياتنا، كتير من الناس توقف شغلة وقررت تخوض غمار هالتجربة بسلبياتها وإيجابياتها، ومنهم أغيد الخضر. 30 سنة سوري يعيش في ألمانيا وصاحب قناة أغيدنا على يوتيوب وضيفنا بحلقة اليوم. مرحبا يا أغيد. يا أهلا وسهلا، هلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك معنا. بداية أغيد، من إمتى أنت بتعمل ستريمينج للجيمز؟ أنا من بداية الشهر الأول، يعني فيني لك بداية 4 شهور تقريبا. طب شو اللي دفعك للموضوع؟ الوضع بألمانيا صار شوي حجر، قاعدة بالبيت، يعني خسرت الشغل اللي أنا كنت أشتغله. كنت شغال بآي تي ماركتينج، مع بداية الحظر ما عاد في شغل متاح بألمانيا. في عندي هواية الجيمينج من زمان، حاولت أحول هاي الهواية لمصدر دخل وبنفس الوقت تعبايت وقت. طيب، فتوجهت للجيمينج وبدأت عملت صفحة وشاركت مع العالم. طب كيف شايف الإقبال بهي الأشهر؟ حاب تحصل على نتائج مبشرة نوعا ما؟ كبداية بعد فيني أعتبرها بداية موفقة قليلة، يعني حدا ما صار له 4 شهور بهذا المجال بعالم الستريمر، بوجود أسماء كبيرة، بوجود منافسين كثار في عالم مفتوح. أنا بعتبر حالي حققت يعني خطوات نجاح وشيء جدا ملموس، يعني انك تحصل على مثلا 30 الف متابع خلال 4 شهور، اقل من 4 شهور ايضا، يعتبر هذا انجاز بعالم الجيمينج. طيب، كشخص مبتدئ، أغيد شو الالعاب اللي بتعملها بث؟ اكثر شيء حسب المنصه اللي بستخدمها. الفيسبوك مثلا اكثر لعبه رواجنا عليه هي الببجي موبايل، الروكيت ليج، احيانا جراند ثيفت اللي هي تعتبر اسمها جي تي اي اللي انت عارف عليه. فهي الألعاب اللي تستخدم حسب المنصة اللي الشخص يستخدمها، بده يشوف الألعاب اللي عليها إقبال بهاي المنصة، لذلك بلعب هاي الألعاب أكثر شيء. طيب اليوم بحسب تجربتك، أنت بتفكر أنك ترجع لشغلك القديم مثلا إذا رجعت الأوضاع طبيعية، ولا حاسس أنه هذا الكارير اللي أنت بدك تبني حالك فيه من جديد؟ لا صراحة شوي راح يكون الجواب صعب، لأنه إذا بدي أرجع أكيد ما راح أترك الجيمينج. يعني لما تعودت على هذا الموضوع حسيته صار جزء من حياتي، ولو أنه لساته فترة قصيرة، بس النتائج مثل ما تقولون المكتسبات يعني تخلي الواحد متردد أنه اترك هذا المجال وارجع بس للشغل القديم. نحن هون أكيد ما عم نحكي بس على نتائج مادية، في كثير تغيرات، في كثير مكتسبات الواحد اكتسبها من هذا العالم صار صعب أنه يتخلى عنها. لذلك ما أظن أنه إذا رجع الوضع طبيعي أنه اتخلى بشكل كامل، ممكن نوافق بيناتها. وإذا بدك الصراحة يعني ممكن أيضا تخلى عن شغل قديم كمال جيمينج. طب انت بتختلف عن كتار من الـ من الـ من الجيمرز الموجودين والمشهورين بانه انت عندك كارير قبل هذا المجال وقررت تدخله، يعني مثل ما بيقولوا مع سبق الاصرار والترصد. شو تغير بحياتك لما صرت جيمر؟ صار في كثير ايجابيات وسلبيات بصراحه، يعني التغير كان مو بس تغير ايجابي، كان في تغيرات سلبيه. خلينا دايما نحكي بالاشياء الايجابيه. أول شيء إنك عم تتواصل مع عالم كثير، يعني كسرت العزلة اللي أنا فيها، حجر قاعدة بالبيت لا تشوف لا تنشاف، صار في عندك مجال أنت هلأ مع اللايف عم تحكي مع على الأقل في 200-300 واحد عم تحكي معهم بشكل مباشر، عم تتواصل معهم كأنك أنت قاعد بغرفة بعدهم الأحاديث يسألونك تجاوب تطمن عنهم. يعني العلاقة حسيت تعدت إن هن مجرد حدا فايت ليتابعك ويشوفك. يعني كثير من الأحيان يتجاوز الموضوع حتى موضوع اللايف، صار في رسائل على الخاص أنه مساعدة تدعي لي، عندي اليوم امتحان، والله أنا اليوم ما جيت، يجي يسأل عنك، تسأل أنت عنه، فصارت في علاقة شخصية. حسيت الموضوع هذا كثير ساعد إنه كسر العزلة. التوسع الدائرة الاجتماعية أيضا هاي شيء كثير حلو. المردود المادي صار في مردود مادي حلو، ما له هالرقم الخطير مثل ما بيقولوا، بس في يعني هي وسيلة للعالم تعبر لك عن حبها لإلك. شوي من إذا بنحكي عن موضوع النواحي السلبية، ما عاد في خصوصية يعني لدرجة كبيرة انكسرت خصوصيتك أنت. يعني صرت مثل ما كتاب مفتوح قدام العالم، أي حد فيه يجي يسألك ممكن السؤال شخصي، أحيانا أنت أوكي أنا هذا السؤال ما راح تجاوب عليه، بس يصير في إصرار وإلحاح، لا أحكي لي كم عمرك، شو دارس، شو عملت، شو تغديت. يعني في أسئلة يعني بتطلع عليها أنه أنت لحظة هي سؤال شخصي، بس بنفس الوقت العالم معتبر حاله انه انت اوكي انت عم تقول انه احنا عائلة واحدة وجزء من حياتك، فلازم تخبرنا هاي الاشياء. فانكسرت الخصوصية. ايضا التفرغ للحياة الواقعية صفر بصراحة. يعني انا حاليا انعدمت حياتي الواقعية، تواصل مع الناس بالعالم الواقعي، ما عاد في عندي وقت. يعني صار كله التواصل افتراضي افتراضي افتراضي عن طريق اللايف. في ناس أنا كنت على تواصل معهم، يعني نحكي. خسرت ناس من حياتك الواقعية؟ خسرت ناس نعم خسرت ناس. هاي واحدة من العقبات اللي عم بحكي لك عنها، إنه في ناس خسرتهم كعلاقة شخصية، إنه مو عاجب جو اللايف. في ناس عم تتواصل معهم، لنحكيها بشكل مبسط أكثر، يعني علاقة بالمشرمحي يسمي علاقة عاطفية. خسرت علاقتك العاطفية كرمال الجيمينج؟ مو كرمال الجيمينج قد ما هي كانت عدم، أنا بعتبر عدم تقدير أنه كشخص. يعني هي ما كان بالجيمينج مو فهمان هذا الموضوع. يعني خلينا نحكي عن غيرة النساء، أنه هاي ليش حطت القلب، هاي ليش عم تقول لك كفو، هاي ليش عم تعزز لك، أنه عادي هذا الجو افتراضي. يعني هي ما عم تحبني، أنا عم تحب لعبي، عم تحب جوي. لا لازم تسكتها، لازم ما بعرف إيش. حاولت قدر الإمكان أن أسوي عملية توازن، بس ما مش الحال صراحة. فبوجهة نظر أنا ما ماني عامل شيء غلط، وما كان الموضوع أنه أنا أختار يا أما علاقة العاطفية يا أما الجيمينج، قد ما أنه هي كانت مجرد تفكير ليش ما كان في تقدير لهذا الموضوع. تمام. طب أنا بدي أرجع على موضوع بالنهاية قديش فينا نوازن المكاسب والخسائر اللي ممكن تصير من هذا الموضوع مع بعضها، بس بدي أنتقل لنقطة الدخل المادي. هل فعليا قادر الإنسان على أنه هو يحقق دخل مادي جيد من وراء الجيمينج؟ وخلينا نشرح أكثر للناس اللي عم تسمع كيف بيتحقق هذا الدخل، يعني كيف بتوصلوا للمصاري، عن طريق شو؟ إذا الشخص اعتبر الجيمينج مشروع تجاري رح يوصل لهذا الدخل، إذا اهتم فيه وعطاه حقه مثل أي مشروع تجاري. إذا أنت إذا بتفتح دكاني بدك تصبر أول 3-4 شهور لبين ما يقول يصير عندك زبونات، بيصير في عندك رواج، لحتى تقدر توصل إلى دخل مادي تقول عنه دخل مادي منيح. الجيمينج نفس الموضوع، يعني أنت مو بليلة ويوم راح توصل إلى هذا الدخل المناسب. في كتير ناس وصلهم إلى دخل مهول بالشهر، يعني بيطالعوا موظف بأوروبا بالسنة، في ناس بيطالعوا بشهر من الجيمينج. بس في يعني تكتيك، في خطوات معينة، في جو. وبنفس الوقت في ناس صار سنتين ولحد هلأ ما وصلت إلى دخل حتى ضعيف. طيب مقابل شو؟ يعني ما هي السلعة التي يقدمها الجيمر للمستهلك أو المتابع؟ الجو. العالم بتحب الجو، يعني ما بدي على طول احتراف، هي مو فايت لحتى تتعلم اللعب منك. اللي بده يتعلم لعب راح يفتح اللعبة عنده، بيظل يجرب مرة ومرتين وثلاثة. بده يوافق بين أنه أنت شخص جوك حلو بالجيمينج، عم تلعب بطريقة حلوة. خلينا نشبه الموضوع مثل الناس اللي بتشترك بنتفليكس. الناس هي عم تتفرج على مسلسل بالنسبة لهم، والناس تحب برامج الحياة الواقعية. فهي عم تشوف حدا عم يلعب قدامه، عم ياخذ ويعطي معهم، عم يسوي جو. إن كان جو هو ضحك، إن كان جو أخذ وعطاء، إن كان بعض الحوارات. يعني ما فين الواحد كمان يكون الجو كوميدي دائما، وما فين يكون جو دراما، وما فين يكون، يعني في عملية توازن لازم يقدم هذا الجو، يقدم مسلسل حلو للمتابع. فهي في بعض الكاريزما اللي تساعد الشخص انه يكسب محبة العالم، انه الناس تظل عم تتابعه. يعني اغياد بنقدر نقول انه الجيمر هو مانو شخص، مانو اي شخص بس بيفتح لايف وبيلعب، هو شخص عنده تالنت، عنده مهارات تواصل. اكيد لأنه من دون هاي التواصل العالم بتحب تفوت تحكي، هي مو فايتة لتتفرج وبس، فايتة لتحكي. الجو اللي بيكون بالتعليقات، هذا الجو اللي عم بقول لك إنه كعيلة ناس تأخذ وتعطي. اليوم كان عندي فحص دعولي، والله أنا اليوم حبيبتي تركتني، والله أنت يلا شباب أنا جوعان شو بدي أتعشى. يعني هاي المواضيع اللي عم تطرح ما لها علاقة بالجيمينج، بس الجو اللي عم بيكون باللايف هو اللي بيشجع العالم إنها تحكي وبتعطي. طبعا كل ما زادت التعليقات كل ما طلع الفيديو ترند أكثر. فإنك أنت تدير هاي الجلسة وإنك تفتح هاي المواضيع وتأخذ وتعطي معهم وتشجعهم على الحكي، هذا هاي جزء من شخصية إنك أنت عم تدير هذا الحوار. لهذا السبب حكيت لك قبل شوي إنه في ناس صاروا عم بحكي لك عن تجربة شخصية. في ناس صاروا سنتين وسنة ونص وغيره وغيره، وقت سكر اللايف في شيء اسمه هوست، إنه أنا بنقل المتابعين اللي عندي كانوا على اللايف لا عنده هو. فأنا حدا مبلش من 4 شهور عم يبعث له 300-400 متابع لعنده، واللي هو مبلش من سنة ونص وبلاقي عنده 5 أو 4 متابعين. يعني هو بيكون أخطأ بأعلى الأخطاء، بس أنا بحاول أنه أوكي يلا تعال هاي أنا مساعدك، عم بعطيك فرصة جديدة لترجع توقف على رجليك. هلا نحن اتفقنا معناته أنه مو أي شخص بس بيلعب منيح وبيفتح لايف هو قادر يتحول لحدا جيمر وعنده متابعين وكذا. بالضبط. بالمقابل انتو يعني كجيمرز اذا صح التعبير، شو جيمر بالعربي؟ لعيب؟ لعيب. لعيب اوكي. انتو متهمين بانه اليوم الشباب الصغار عم يتم تضليلهم، عم بيفكروا انه هن بسهولة فيهم يفتحوا لايف جيم ويصيروا يجيبوا مصاري وانه الحياة سهلة واو وكذا. شو رأيك بهذا الموضوع؟ ابدا لا، لانه بعتقد هم عم بيشوفوا انه اول شيء ما فيهم يفكروا بهي الطريقه، لانه مجرد انه انت عندك المعدات اللي محتاجه للجيمينج مو اي حدا قادر يجيبها، لنحكيها بصراحه. فمو اي طفل فينا اوكي انا يلا راح افتح جيمينج، في معدات معينه بتكلف تكلفه ماديه. ثاني شيء المتابع لما وقت بيشوف، عم نحكي نحن مو بس ايجابيات، وقت بيشوف كميه تنمر وكميه تعليقات سلبيه في ناس بتخاف، راح في عنده رهبه من الكاميرا. فمو اي شخص لا بيفكر انه انا رايح يلا راح افتح صفحه وما اعرف ايش. بس بنفس الوقت انا اذا بدي اكون واقعي، انا بتمنى اي شخص وبشجعه انه اذا انت عندك القدره وعندك الجو حلو وقادر انك تكون ستريمر، ليش لا؟ نحن فايتين بمجال كثير قوي يعني، وهذا المجال له المستقبل بصراحه. هو واحد من المجالات الحديثه، هو واحد من مهن العصر الجديد اذا صح التعبير. بالضبط. يعني معلش اذا بدي احكيها بواقعيه، كعالم ستريمر في ناس اطفال صار لهم تاثير وصار لهم دخل مادي حلو وصار لهم تواجد اقوى من كثير ناس بقيه برا عالم ستريمر. طيب تعال نحكي على التاثير. قديش التاثير، يعني خليني احكي بشكل عام وبعدين عنك بشكل خاص، قديش الناس اليوم اللاعبين اللي هن بيعملوا ستريم او بيعملوا بث مباشر للالعاب بيراعوا انه قواعد او اسس او مبادئ انه يكون عندهم تاثير ايجابي على المتابع اللي عم يتابعون، وقديش انت تحديدا بتنتبه لهي النقطه؟ في كثير ناس، خلينا نقسم نوعين. نوع يلي بيفصل بين شخصية الحياة الواقعية وشخصيته عبر الستريم، يلي هو بيطلع بمظهر انه اوكي انا القدوة الحسنة لكم. هذا طبعا هذا الشيء متعب، انه انا بعتبره تمثيل، انا هون بعتبره خداع بصراحة. وفي ناس يلي بتقدم شخصيته الواقعية مثل شخصية الستريمر يلي ما في بيناتها اي اختلاف، انا هذا انا بالواقع وانا هون قدام الكاميرا. فيك تحبني مثل ما انا وفيك تكرهني، فيك تتابعني ببساطة. قدر الامكان نحاول كلغة مجمعة بحكي بالعموم انه اي نحاول نقدم احسن صورة، يعني نرد بطريقة منيحة، نقدم نصائح، نساعد، ما بعرف. بس في احيانا ايضا من وجهة نظري الشخصية وعن تجربة شخصية، انا بحكي عن باسمي هون بهاي اللحظة، انه في بعض الناس يلي بحاول قدر الامكان انه هؤلاء بسميه انا متنمرين، يلي بفوت وهموا انه شوفوا انا كيف عم اتنمر، انا هون برد عليه بالتنمر. لأنه أنا في عندي مبدأ أنه عيني المتنمر متى ما سكتت له أو ظليت أنت مستوطي حيطك رح يتنمر عليك وعلى غيرك وياخذها أنه أنا القوي المبعث. جربوا سكتوا شي مرة انت عم تفيد حالك وعم تفيد غيرك. عالم الانترنت عموما عالم مليء بالتنمر بالضبط. وبالذات لما بيكون في بث مباشر، يعني سواء لألعاب وسواء لبث مباشر آخر يعني بمواضيع صح. مختلفة. انت قلت انك انت بتتعامل مع المتنمرين بقسوة، بترد عليهم ربما بنفس اللغة، بس بتوجه يمكن خلال اللايف تبعك انه نحن لازم نبتعد عن التنمر، او بتعطي شوية رولز للمتابعين انه لازم يكونوا متابعين جوات اللايف تبعك، ولا الامر مفتوح؟ لا، كمتابع ما بحق يعني لك تتنمر على غيرك. في حال حدا تنمر عليك انا اخذ لك حقك. ما بدي يصير الموضوع عبارة عن خناق. انت روق وانت حدا اكبر انك ترد عليه، ولكن في ناس راح تقول عنك، في ناس راح تجيب لك حقك، فانت فايت لك المرة، تظل مبسوط ورايق، ما بدي اي شيء بيعكر مزاجك. اللي بيفوت ويغلط عليك انا من عندي تاخذ حقك. وبنفس الوقت انه مو كلياته تنمر، يعني مو انه والله اوكي بنعلمهم يلا اللي بتنمر عليك تنمر عليه. في ناس بنعلمه انه شوف مثلا هذا حدا فايت صغير بالعمر، هذا ما بيش حد تنمر عليه، هذا بدك تحكي معه بطريقه معينه، انه لا توعيه وتفهمه. عم بحكي لك انا على المتنمرين يلي بيكون هم ناضجين وواعين، يعني حدا عمره مصورت البروفايل بيتش او البروفايله عمره 30 25 سنه هيك، يعني هذا واعي بس عم بفوت ينشر تنمر، نشر ثقافه التنمر. فلا هون لازم نوقفه ونحده. طب اغيد، يقال انه في كتير تاثيرات، يعني بحسب الدراسات اللي عم نتابعها في تاثيرات نفسيه وجسديه صحيا على الناس اللي بتقضي ساعات طويله على الشاشه عموما، يعني سواء عم تحضر تلفزيون او عم تلعب او حتى عم تشتغل على الكمبيوتر. اتأثرت شيء؟ صار في عندك بعض العوارض الصحية؟ بتنتبه او بتعمل خلينا نقول يعني شغلات وقائية كرمال ما توقع بهذا المطب؟ بعمل شغلات وقائية وبنفس الوقت وقعت بهذا المطب، يعني صار في شوية خطأ بالنظام الغذائي بحاول اعوض، بس احيانا تفت الامور من ايدي. القعدة الطويلة، وجع الظهر اللي مصاحبها، قلة النوم يلي ما شاء الله تحت عين السواد ووش الوجه التعبان على طول، ما فيك يعني صراحة هي تجاوزة. يعني كشخص أنا مثلا بنام مو أكثر من 5 ساعات باليوم، وخمس ساعات صباحية مو ليلية، إنه بعد اللايف عندك شوية مونتاجات تسحب من هون، تظبيط تواصل مع العالم، هاي ضاع الوقت، ما في مجال للنوم. فإنه هون بيصير بدك مثلا تخصص يوم للرياحة. أنا كشخص جديد لسه ما خصصت يوم للرياحة، لأنه بوجهة نظر أنه بكير لسه، بتركنا صاحب مشروع جديد، إذا من هلأ بلشت عم دور على الرياحة لا، فيني وقف على رجلي وثبت مشروعي بعدين أنا بدور على الرياحة. هاي المواضيع البقية جاء الظهر تاي، بيحاول واحد قدر الإمكان أنه يعدلها، رياضة أمور أساس، يعوض رياحة، يتشطح شوي. خلصت اللايف أنا هيك أتشطح بالتخت ساعات زمان، بس كمان ريح لي ظهري. طيب أغيد، أنت حكيت عن مجموعة من السلبيات ومجموعة من الإيجابيات، حكيت عن خسائر وحكيت عن مكاسب. بالموازنة، هذا المجال خسائره أكبر ولا مكاسبه أكبر؟ سلبياته أكبر ولا إيجابياته أكبر؟ إذا وصلنا إلى نقطة معينة، إذا صار الشخص صحيح ستريمر مكاسبه أكبر. أما إذا كان بس عمي خلينا نقول عم بيضيع وقت بين مزدوجين، خسائره أكبر. خسائر، ما في أي مكاسب. وبرجع أقول لك المكاسب، يعني ضيق الوقت ما راح يخليني أشرح لك كان مكاسب مادية مكاسب معنوية. فين أضرب لك مثال على موضوع التأثير مو بس على حياتك أنت، يعني في أحد الأشخاص الستريمر كان في بدولة ما، دولة عربية، كان في عنده مشكلة بالإنترنت، أنه الشركة مو راضية بتعطيه نوع من أنواع الإنترنت الفايبر السريع، لأنه بحجت بهاي المدينة ما في سيرفرات وهي الخدمة مو مغطاية. فكل اللي طلبوا انه عيني هاي صفحة الشركة على الفيسبوك، انتم متابعيني بتحبوني، روح اطلبوا لي من الشركة انهم يركبوا لي هذا الانترنت. خلال ساعة زمن الشركة وهو على اللايف تواصلوا معه ودقوا انه اخي ارحمنا وبتكرم عينك، بكرة راح يجيك ورشة صيانة بشوفوا عندك بالبيت، بعثنا عنوانك لنشوف كيف الطريقة المناسبة نركب لك سيرفر او شبكة خاصة فيك لهي. يعني هذا تأثير حلو، انه انت في ناس صارت طالب بحقك، في ناس صارت تدافع عنك، هاي تأثير على الحياة الواقعية. طيب بس هذا التأثير صحيح. يعني اليوم هذا التأثير تم استخدامه ربما لمصلحة شخصية، هل تمام. في ناس استخدمت هذا التأثير للمصلحة العامة؟ للمصلحة العامة في ناس استخدمت للمصلحة العامة نعم، في ناس كثير إذا بدنا نحكي اللي عملوا حملات جمع تبرعات للمخيمات يعني لو هو كان شخص عادي وما عنده متابعين أو محبين ما كان قادر يوصل إلى الرقم الفلاني بجمع التبرعات يعني الجيمر أيضاً. الجيمر هو انفلونسر مثله مثل اليوتيوبر، مثل الحدا اللي عنده مثلا صفحه او جمهور كبير على انستغرام، هو حدا مؤثر بالمجتمع وقادر بالضبط. انه يخلو تاثير ايجابي اذا اراد. بالضبط، وله تاثير سلبي لو اراد. لو في أراد. ناس كثيره ايضا تحول الموضوع لموضوعات سلبيه ووصل من المشاكل بين دولتين بين شعبين بدون ذكر اسماء، استغلوا تاثيرهم. أنا من الدولة الفلانية، أنت من الدولة الفلانية، أنا جمهوري يا شباب، أنا أبيكم، أنا أخوكم، أنا إحنا أولاد البلد، هذا الفلان ابن الدولة الفلانية عم بيهاجم. يتحول الموضوع ل بين سنين كرمال مقارب شخصية، وحقيقة كانت كليات عبارة عن دراما بيسموها يعني هي بعالم السينما إنه دراما كرمال مشاهدات، بس على أرض الواقع صارت في كثير مشاكل بين الناس. طب لو ما تدخل بعض الناس العقلاء وإنه لحظة إثبت نحن بالنهاية كلياتنا أخوة، بالنهاية ناحية سلبية. بالنهاية أنت حدا ببداية هذا المجال، خليني أسألك يعني إن كان على الجيمينج والستريمينج للجيم أو حتى كل اليوم مجالات العمل المتعلقة بالإنترنت بالحياة الافتراضية الجديدة، أنت كيف شايف مستقبلها؟ ما أنا سأتقع يعني أوضح لك أنه أنا مبكر شوي، في عندي بعض الخطط يعني من خلال التجربة الحالية أنه صار في عندي مشاريع بعيدة المدى. تمام. واحدة منها مثلا انه انا ناوي اترك اوروبا. انا في عندي مخطط انه اتجه في ثلاث بلدان عربية براسي ننقل عليها، انه هنيك دعمهم اكثر وايفنتات اكثر وكمتابعة اكثر للستريمر باعتبار جمهورك عربي. باعتبار جمهور عربي نعم. وباعتبار انه هاي الدولة الاساس عم بيصير فيها ايفنتات للجيمنج، فبالتالي انت بتشوف انه المستقبل مفتوح قدام هاي المجالات، انها هي رح تتطور وتترسخ وتصير مهن ربما يعني حتى مع الوقت الى نقابات والى قوانين والى انظمة. انه لا تستغرب اذا بيوم من الايام حتى كان صار لها وزارة ببعض الدول لانه في دعم حكومي بهاي الدول العربية عم بحكي لك عنها، في دعم حكومي لها. فيك تقلنا اسماء الدول؟ هلا مثلا في بالامارات بالسعودية عم بيكون التنظيم الإيفنتات برعاية الحكومة يعني حتى عم مشكلة البينج والإنترنت بنولهم سيرفرات خاصة إنه كرمال عم يدعموا، يعني إنه دولة عم تبني لك سيرفر إنترنت خاص بالجيمينج وعم بيجيبون وما بعرف إيش، واضح إنه في اهتمام. وقت تبلش الحكومة أيضا عم تعمل إيفنت، قطر كمان يعني في هاي أشهر ثلاث دول عربية حاليا داعمة لهالموضوع. إيفنتات عم بتكون بشكل شهري وأكثر من إيفنت عم بيكون بالشهر حتى بعدة ألعاب بمجالات مختلفة، ويسدوا ستريمر من خارج أيضا من خارج هاي الدولة. بالمقابل أغيد هذا الشيء مو موجود بأوروبا؟ مو كثير. عم بتكون برعاية خاصة يعني شركات خاصة كمان تعملوا دعاية يعني الشركة الفلانية لقطاع الكمبيوتر بتعمل إيفنت ما بتستدعي عليه أي جيمر، بتستدعي الجيمر عنده 3 4 مليون 5 مليون تعال يلا شاركنا، فعبارة عن دعاية واهتمام بالجيمينج. لا هي عاملة إيفنت دعاية لها. شكرا جزيلا أغيد لكل الوقت اللي عطيتنا إياه. تكرم عينك بلاكس، كثير مبسوط بالحكي معاكم. من المهم نعرف أنه مو كل شخص بيعمل بث مباشر للعبة ممكن يتحول لكسب المال الوفير بلمح البصر، مثل ما بنعرف أنه مو كل ممثل رح ياخد الأوسكار، ولا بأي مجال كل الناس بتقدر توصل لذروة النجاح. وكمان مهم نعرف أنه محل ما رح نربح كتير شغلات ممكن نخسر شغلات تانية كتير. العمل عبر الإنترنت موضوع أكبر من بث الألعاب ورح نتابع فيه بالحلقات القادمة. لكم تحياتي، أنا نورس ييغان وتحيات فريق عمل الـ NFM، وإلى اللقاء.